إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم، حيا الله أبائنا الكرام، وحيا الله إخواننا وأخواتنا في الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الأنبياء وإمام المتقين في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب الدار الآخرة، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة عشناها معكم جمعت بين التأصيل الشرعي والتأصيل الوعظي، سلسلة جمعت بين الوعظ والرقائق وبين الفائدة العلمية والتأصيل المنهجي. هدفي منها من مستورخ يوم القيامة، لأنه الدار الآخرة إنما خلقت ليوم القيامة. مرادي من هذه السلسلة أن أرفع إيماني وأقوي إيماني وإيمان إخواني أخواتي في الله في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وأعرض فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، لعلهم يتداركون ما قد فات. سلسلة مهمة أهمية بالغة، سلسلة لو دخلت قلوبنا والله لصفت قلوبنا، ولو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، وإن أحببنا كلام ربنا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخلنا الجنة. تبل أمنية أي مسلم ومسلمة، الأمنية النفس، الحلم النفس، دخول الجنة. نتكلم عن الفردوس، خذ من معنى الجنة، سأنقل لكم وأذكر لكم كلام ربكم عز وجل. يخرق الجنة بيده الكريمة سبحانه وتعالى بكلام من أوحي إليه وصف الجنة، وبكلام من رأى الجنة إثر الجنة، بل دخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لن أخرج عن كتاب الله وعن سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة، فأعيروني الأسماع وأعيروني القلوب، هذه القلوب التي كثر عليها الران الصدى خذراء، ولو انخذرنت والعياذ بالله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما الذي يرقق هذه القلوب من الصدر؟ ولو إنها هذه الآيات وهذه الأحاديث. وعشان الإيمان قرنش يا عبد الله ويا أمة الله إلا الوحي، إذا تحس كلام الله سبحانه وتعالى. الكلام من بن محمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت لكم أنه إذ رأى الجنة وأوحي إليه بالجنة، وتكلمنا من سورخ أهل الإيمان، أهل اليقين بالله سبحانه وتعالى، أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدتهم قنضاهم الصراط أدعدون أبنجمن. ثم يصلون إلى الجنة. مش وتفنش الجنة، لا يدخلون الجنة، لا يدخلون أبواب الجنة، لأنهم سيوقفون في قنطرة أذبدن جيشن قنطار بين جهنم وبين الجنة. لماذا؟ اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار أبنجم من جهنم، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ما يمي فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. يظلمش ماش ولو كان من أهل الجنة ويتيف الجنة. حمثوا اثنين وقلوبكم متطافية أذت مرة أهل الإيمان مرذين نشان خصوما ثبت لا يدخلون الجنة، ذين نشان مظلمة جارة ثبت لا يدخلون الجنة. تصافوا فيما بينكم، وهذا نداء. سامحي وماش في الدنيا، اعفو عنه، ذين نشان ظلم ظلم ظلماش تازدت محد الدنيا. عبد الله قوخاء يكتبش ربي سبحانه وتعالى من أهل الإيمان والجنة قواتي تبو الجنة تبدل الله أعلم حرصة أتزاديك مشي تلنغى الجنة وكفن أوان ينفين محمد صلى الله عليه وسلم شكت بدل أبو ماش ما يميت ظلم في الدنيا كثير حقن في الدنيا سأذي في الدنيا إذا تبد الله أكبر مش حرصة بدل الله تعالى أعلم. يا من يؤذي جيرانه تازدت محد الدنيا ونيتو غير من العائلة من عقى والديه تثبت محد الدنيا. عبد الله قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه وفيه الحساب تصافوا في الدنيا قبل ألا تدخلوا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا هذبوا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يا الله خمسة أخذنا ذات الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. شيخ ما نكمل معايا صلاة وليس الجنة هذه دور غاز الدان نسويت بحد من يتجل الدان من يتجل عنوان لا لأنه سويت الدان من يتجل. كذلك في الجنة أتت في القصر نشد رحب اتجاه القصر ولن تسأل عنه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا أنه رأى الجنة الضج زيت إيمان بالصحابة رضي الله تعالى عنهم سقسان الصحابة لأنه ظلم زيت يجيجن الحركة دي الصلاة غريبة عن مطرق الجن بين محمد صلى الله عليه وسلم يسار حسن مد يده ثم تكعكع ثم رد يده يسار حسن ثم كعكعها أي رد يده. فقال له الصحابة: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا ثم رددتها في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة. الله أكبر. إذ رأى الجنة في الصلاة أراه الله الجنة في الصلاة الجنة رأي العين إذ رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتناولت منها عنقودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أخذت تسمع الكثير ثمار الجنة ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. ثمر من ثمار الجنة الزيت شم إلى يوم القيامة وسقطي من بركة الله سبحانه وتعالى في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين كذلك: أدخلت الجنة أدفخ يودفن بن محمد صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ليس اللؤلؤ الجوهر فيها اللؤلؤ وإذا ترابها شار المسمين نشان الجنة وإذا ترابها المسك قصور الجنة. يقول يا نبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة لبنة الطور لجو طوب من ماذا من الطين وشار وجاع لا لبنة من فضة ولبنة من ذهب جارك ثم لا وملاطها المسك الأصفر وحصباؤها إذرا الجنة إذرا الجنة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت الجوهر ذي الياقوت ذي المرجان وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس. سعادة، أقصد سعادة الجنة إلى أبد الآبدين، ويخلد ولا يموت ذي الضرب الموت يا عبد الله. لا يفنى شبابهم، أنقم ذي الجنة شباب في حدود 30 سنة، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. أسأل الله أن يدخلنا الجنة. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. طريق ليس جنة قصر من ذهب، من ذهب عظيم هذا القصر. فقلت إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقصى لمن هذا القصر، وقيرا قصارا لمن هذا القطر؟ فقالوا: لشاب من قريش. إجن الشاب بقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أني أنا هو. إتغيريت من الشق صار ينو أمن نان لقريش. فقلت: لمن هو؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقتدي القصارى، أحجب أعجب بهذا القصر، فأراد أن يدخل هذا القصر ويقتدي في القصارى. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عن عمر. كأن عمر ذات الغيرة يتاقي حد الأسياس والهداء. فتذكرت غيرة عمر فأدبرت فصوت لقصاني. فقال عمر، وقد سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وهو يبكي، روح عمر رضي الله تعالى عنه: أمثل يا ورم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه قصور الذهب، هذه قصور الفضة النقر. ما هي قصور القصب؟ سلام قصور القصب وجقصب الدنيا، لا، قصب الجنة من اللؤلؤ، من اللؤلؤ، من الجوهر، جوهر اللؤلؤ. نعم، جاء جبريل عليه السلام ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة، هذه خديجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغد في غرفة، هو وجبريل عليه السلام، عليه السلام، وخديجة أم المؤمنين تغدوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي خارج الغرفة. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء، غاطج الطبسي، إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك مرت الدخل، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني. عرمت أن القضاء سبحانه وتعالى تقول السلام، الله أكبر، وأقرئها السلام مني من جبريل عليه السلام. انظروا إلى الشرف العظيم، سبحان الله. يا عباد الله، مريت قضاء السلام غير عامل وها أتقلي فريون من فراح. فكيف لو أن ملك الملوك يسلم عليه، جبريل يسلم عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك، سبحان الله العظيم. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشرها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. وليس سحر تمامين، لأنه خديجة عليه السلام تحرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك استمارة رهم في الدنيا، دفع خاك الدعوة صلى الله عليه وسلم، فبشرها ببيت لا صخب فيه ولا نصب. هذه القصور قصر ذهب ومن الفضة ومن اللؤلؤ، تجري من تحتها الأنهار. ما كذلك صورة متخيلة من النور، قصورة هنا تجري تزرن تزرن تحت هذه القصور. مثل جنة التي وعد المتقون، أتدي وتفر بي سبحانه وتعالى دي وتفر زران الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أربعة الأنواع يظهران دي الجنة، نوامان، ساء، يسمن الخمر ليس كخمر الدنيا، لا يا عبد الله، خمر الجنة ومن لبن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم سبحانه وتعالى. أشجار الجنة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إن في الجنة، في الجنة شجرة يسير الراكب وجل السيار، لا تزرد بالركب على فرس تجري تحت ظلها تدثيرين من شجار 100 سنة وتعثيرين. تخيلوا معي هذه الشجرة، ما حجم هذه الشجرة وجذورها جدوان شجافتين من الذهب، من ذهب، الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ولقاب قوس أحدكم في الجنة أذمتر ذي الجنة الشباء من الجنة، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. خاذ الدنيا وما فيها أذمتر الشباء من الجنة، خامن الدنيا بأثرها بخصورها بياقوتها بذهبها بفضتها بمالها بنسائها. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ سدر زقوة في سدر مخضوض وطلح منضوب وظل ممدود، قد تسير على قصيري انتشجاثة للجنة التي تسمى طوبة 100 سنة تقتل انت يا عبد الله، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة على طول الأيام لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أنت بأدنى أهل الجنة منزلة، أنت قرقع أهل الجنة، في ماذا يعيش وفي أي نعيم هو؟ يقول موسى عليه السلام كما صح في صحيح مسلم: يا رب يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال الله عز وجل لموسى: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، قرقع غيث من الجنة، آخر واحد أذيت في الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قش تنكر مار أهل الجنة ذنغ الملك ذا النعيم، كيف يا رب وقد أخذ أهل الجنة منازلهم؟ فقال الله عز وجل لهذا الرجل: أترضى، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فشوش الملك من أعظم ملك تغذي الدنيا شوش؟ فيقول هذا الرجل: رضيت يا رب، عزيخ نعم رضيت. فيقول الله عز وجل له: هذا لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة هذا العبد: رضيت يا رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. عشرة إيمان الدنيا وشيخ عشرة أمثال الدنيا لهذا الرجل، مع أنه لك رقع غيث الجنة، ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه. فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال موسى متعجبا: سبحان الله، ونتذكر قع من أهل الجنة غاصب الملك العظيم، فكيف بأعلى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله عز وجل لموسى عليه السلام: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر أعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر في الجنة ما لا عين رأت من عمته برشنطت، ولا أذن سمعت مطوى سريد يا عبد الله، ولا خطر على قلب بشر. مصداق هذا قول الله عز وجل: فلا تعلو نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فما نعيم أهل الجنة؟ من يتعيشن أهل الجنة؟ طعام أهل الجنة، شراب أهل الجنة، ما نعيم أهل الجنة؟ يقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ملك أخذ الآخرة الجنة وسعى لها سعيها نزة الجنة في الأعمال في الدنيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سيشكرك الله عز وجل في الجنة فراقا أهل الجنة للنعيم فراقا كما كانوا يتفاوتون في الدنيا بالإيمان ذي اليقين يجل إيمان فرق الله قوي على الجن ضعيف الإيمان فيتفاوتون ذي الجنة حسب على حسب الإيمان نش وعلى حسب العمل في الدنيا يا عبد الله جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة الجنة 100 درجات درجات كما أن جهنم دركات الجنة درجات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض جاء كل درجة المغني كما بين السماء جنة كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله ملستم ربي سبحانه وتعالى الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أعلى درجة في الجنة من أعلى الدرجات في الجنة الفردوس فاسألوه الفردوس ميمي فإنه أوسط الجنة الفردوس والدروس الجنة فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة الجنة على انقاع الجنان الفردوس فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى ومنه تفجر دقوزنت ومنه تفجر أنهار غزرا الجنة دقوزنت من الفردوس أسأل الله يسكننا الفردوس برحمته وفضله ويجلسنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى درجة فيها أعلى درجة أعلى منزلة لمن من خلق الله للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن بلغ الرسالة لمن أوحي إليه ولمن أدميت رجلاه بالدم في سبيل تبليغ دعوة ربه سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إذا سمعتم المؤذن يؤذن من غير أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول من غير المؤذن أثنين الله أكبر الله أكبر ثم صلوا عليه خمني غير كمر الآذان خمني غير كمر ترديد مع المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة مرض سجد خلني بينكم محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها 10 مرات يغفر الله لك عز وجل 10 مرات ثم سل الله لي الوسيلة أن تنب سبحانه وتعالى الوسيلة ما معنى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ليش المنزلة ليش درجة في الجنة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وتكيف في الدرجة ما إلا يجن العبد إلا عبد من كل هؤلاء الخلق لا يدخل الوسيلة إلا عبد يقول النبي وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة مرتاغن منك محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت لك شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما شراب أهل الجنة وما طعام أهل الجنة يقول الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم نور إيش النور إغم باب من أهل الجنة عليها نور صفاء نظرة يسقون من رحيق الرحيق الخمر شراب الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك أسكفني أنقر القاع من هذا الشراب مسك عيني يشرب بها المقربون قارب ربي سبحانه وتعالى في الجنة كما كنت قريبا من الله عز وجل في الدنيا يقول الله عز وجل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون في المخدام نعم إخدامنا إن أهل الجنة مشكين ما وصفهم مثل اللؤلؤ مثل اللؤلؤ مثل الجوهر يتفقن من النور بالحسن بالجمال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون فاكهة فاكهة أهل الجنة فاكهة أهل الجنة والله لا يشبعون منها لا يشبعون من فاكهة أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون هذا الطير شوش ضد مثلا الطوض الجنة التحشق ذات الشغل مجرد النية الرغبة نغاك الكور سبحان الله ضد الطير يحوله الله عز وجل بين يديك طائرا مشويا مطهيا مجرد الأمنية والضاد ذات عدوى السيورز يقلبه الله سبحانه وتعالى إلى طعام طيب ذكي هذا لأهل الجنة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا الحرارة تحوش لا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا نساء أهل الجنة في مغارب يا أيتها المرأة إن كنت مع زوجك امرأة صالحة تغشو لجنة مغارب صالحة مطيعة لله ثم مطيعة لزوجك كوني على يقين أن الله عز وجل أشمسيه في الجنة مع الزوج فتكونين زوجته في الجنة لكن قبل هذا سيهيئك الله عز وجل تهيئة تليق بدخولك الجنة جد الدنيا كلا يقول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ما معنى العرب؟ العرب قم من نس إلا الكلام الحلو الطيب وزيت السريف إلا الكلام الحلو الطيب عربا أطرابا مار نساء الجنة في سن وفي عمر واحدة قرابة 30 سنة يقول الله عز وجل فيهن خيرات حسان حور حور مقصورات في الخيام وتفن في الخيام في القصور حور مقصورات وغضن إلا غلاز وجنسن مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم اسمعوا لهذا الوصف العجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو إن امرأة من أهل الجنة رشنت مغار من أهل الجنة اكتبت ربي سبحانه وتعالى الجنة اطلعت سج اطلعت إلى أهل الأرض سجخ الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا وطيبا ومسكا اشنو ملأت سجخ الدنيا وتبني الفوشت من نورها الذي ينبع من وجهها ولملأت السماء ريحا ومسكا وعطرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنصيفها ضمد افتخر من بن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولنصيفها أي فنرا فنر الخمار خمار نساء الجنة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رفنا من أهل الجنة نساء أهل الجنة خاص الدنيا وما فيها جاء في الحاكم وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر صلى الله يجعل من أهل الجنة خمغانزار في نساء أهل الجنة ينظر إلى وجهه في خدها أتوري دغب من شيع عبد الله غنب من في خدها أصفى من المرآة الله أكبر غنب من في السواخ في سيس أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها زي نشوة في النس جوهر اللؤلؤ أدنى وأصغر لؤلؤة أصغر وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب نور مثل لؤلؤ أني أتشفوت المشرق بالمغرب الدنيا تمر جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج الجنة، من زرقاء غيث الجنة، كيف هم؟ كيف صورتهم؟ صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لم يعرف، لا يبصقون والسحوف في الجنة ولا يتغوطون، آنيتهم وطن أهل الجنة، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم أمشط أهل الجنة من الذهب والفضة، ومجامرهم العطر، العطر ومجامرهم الألوة، يا سلام على عطر أهل الجنة. ولكل واحد منهم أقل واحد الجنة غصنين مغارين زوجتان، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. كيف ذلك الحسن؟ ما نستطيع أن نتصور ولا أن نتخيل حتى يكرمنا الله عز وجل برؤيتهن في الجنة. لا اختلاف بينهم، وذن بالتباغض الكراهية جرى أهل الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم، قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، فسبحوا الله بكرة وعشية، ووحدوه وعظموه وقدسوه واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يكرمكم ربكم عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله العظيم أن يكرمنا بهذه الجنة، أسأل الله العظيم أن يدخلنا الفردوس.